بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال رحمه الله: كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن حضر معنا واستمع إلينا شقيا ولا محروما. في بداية هذه الدروس أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومن تقوى الله إرادة وجهه في القول والعمل، فهذا هو الإخلاص الذي أقام الله عليه الدين وبعث من أجله الأنبياء والمرسلين. فإذا أراد الله بعبده خيرا وفقه للإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده، ولا يسأم طالب العلم ولا يمل كل من يعامل الله عز وجل أن يوصى في كل لحظة وفي كل حين بهذا الحق العظيم من حقوق الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن أراد وجهه وتقبل قوله وعمله. الأمر الثاني أن هذه الدروس ستكون إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع، وهذا الكتاب من أهم الكتب التي اشتمل عليها الفقه الإسلامي، وتبرز أهميته من خلال حاجة الإنسان إليه في نفسه وحاجته إليه في تعليمه للناس ودلالتهم على الحق وما أحل الله من المعاملات، ودلالته على ما حرم الله من المعاملات. ولا شك أن في هذا الأجر العظيم والثواب الكبير في الدنيا والآخرة لمن احتسب فيه لوجه الله عز وجل. فالمسلم يحتاج إلى كتاب البيوع في خاصة نفسه، لأنه قل أن يمر عليك يوم من الأيام إلا وأنت بائع أو مشتر أو جامع بين البيع والشراء. ولذلك إذا لم يكن المسلم على علم وعلى بصيرة بما أحل الله من البيوع لكي يلتمس الحلال والرزق الطيب فيه، وما حرم الله من البيوع لكي يجتنبه ويمتثل أمر ربه، فإنه لا يأمن أن يعيش وهو يطعم الحرام والعياذ بالله. وطعمة الحرام تهلك الإنسان، تهلكه في نفسه وتهلكه في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك حجبت الدعوة ولم يستجب الدعاء بسبب خبث المكسب وخبث المأكل، أعاذنا الله وإياكم من المكاسب الخبيثة. فأمر التجارة أمر عظيم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون على علم وعلى بصيرة، حتى قال بعض العلماء إنه لربما شاب عارض الإنسان وبيضت لحيته وهو يأكل الربا ويطعم الحرام والعياذ بالله وهو لا يدري. قد يقول البعض إنه لا يدري، وحينئذ يقال لا عذر بالجهل إذا أمكن سؤال العلماء والرجوع إلى أهل العلم، فلا معذرة للعبد في ذلك ما دام أنه يمكنه أن يسأل. ولذلك أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أن السؤال يكون واجبا وطلب العلم يكون واجبا إذا نزلت بالإنسان المسألة ولم يعلم حكمها، سواء في عبادة أو معاملة، فيتعين عليه ويجب أن يسأل. ولذلك لا بد من العناية بهذا الباب. ثالثا، أن هذا الباب باب المعاملات أو أبواب المعاملات أو كتاب المعاملات في الفقه الإسلامي كتاب عظيم، وقليل من يحسنه وقليل من يضبطه. فالعبادات تكثر فيها النصوص والأدلة، ولكن المعاملات تحتاج إلى دقة في الفهم واستنباط عميق، يستطيع الموفق بتوفيق الله عز وجل أن يصل إلى الحلال الذي أحله الله، وأن يصل إلى معرفة الحرام الذي حرمه الله. ولذلك كان بعض مشائخنا رحمهم الله يقول: إذا أردت أن ترى علم الرجل فاسأله عن المعاملات، لأن العبادات النصوص فيها كثيرة كما ذكرنا. وليس هذا من باب التقليل من أهمية العبادات، كلا، إنما المراد أن المعاملات بحكم أن الإنسان يراها ويتعامل بها والنصوص فيها كثيرة، فهي أسهل من الشيء الذي يقوم على الفهم والاستنباط وربط نصوص الشريعة. وكثير من أحكام المعاملات ترتبط بأصول عامة، ينبغي للمسلم أن يأخذ الفقه فيها عمن يتقن هذا الباب ويحسنه، سواء كان من سلف الأمة أو خلفها الأموات. نسأل الله بعزته وجلاله أن ينور قبورهم وأن يعظم أجورهم وأن يجزيهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عالما عن علمه أو من الأحياء. فضبط هذه المسائل إذا وفق الله طالب العلم فكانت عنده نية صادقة وكان عنده صبر وجلد وأخذ العلم عن أهله، فإنه بإذن الله سيوفق. حتى ولو أتقن جزءا يسيرا من المعاملات، فإن هذا الجزء اليسير إذا أتقن علمه قد يبارك الله له فيه، فيعظم له به الأجر بالعمل به والدعوة إليه وتعليمه. ومن هنا ينبغي على طلاب العلم أن يصبروا على دراسة هذه المسائل. ولما كانت النصوص في الكتاب والسنة هي أساس الفقه، بل هي الفقه وهي عموده وروحه، فلا يمكن للفقيه أن يكون فقيها حتى يلم بنصوص الكتاب والسنة. وكانت السنة بيانا، كانت ولا زالت بيانا للقرآن، وبناء على ذلك فضبط الأحاديث الواردة في المعاملات المالية أمر من الأهمية بمكان. ولا شك أن من يتقن الأحاديث، وهذا وجدناه ولمسناه، فإن فقهه سيكون قويا لأنه مدعم بالدليل. والفقه حينما يكون مدعما بالدليل ومدعما بالاستنباط عليه نور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يتم به بإذن الله أو يقرب من التمام نظر الفقيه. فهذه نعمة من الله. ولا شك أن من تتبع النصوص الواردة في المعاملات وأحسن فهمها وضبطها وبيانها وأخذ بفهم العلماء ولم يرسل لنفسه العنان أن يفهم كيف شاء وأن يؤول، وإنما إن ضبط نفسه بضوابط أهل العلم، فلا شك أنه سيحوز في ذلك الخير الكثير. ومن هذا ومن الكتب التي اعتنت بالأدلة الواردة في الأحكام العملية وبالأخص في المعاملات ما يسمى بكتب الأحكام، أحاديث الأحكام، منها المختصر جدا كعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي الذي معنا، ومنها ما هو متوسع نوعا ما كالبلوغ للحافظ ابن حجر والمحرر وغيرها من الكتب المتخصصة في الأحكام. فهذه الكتب التي اعتنت بأحاديث الأحكام يختلف بعضها عن بعض، بعض الكتب تأتي باختصار، والمقصود من كلامي أن أبين أمرا مهما يعين طالب العلم عند تناوله للأحاديث على معرفة ذوق الإمام في اختياره للأحاديث، هذا أمر مهم جدا. وكثير ممن شرح كتب الأحكام في الأحاديث قل أن يتعرض لمقصود المؤلف ولماذا اختار هذا الحديث بالذات. أنت حينما تريد أن تختار أحاديث الأحكام فأنت تأتي أولا للتراجم، الكتب التي تريد أن تذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولنضرب على ذلك مثالا بالبيع. فإنك إذا ذكرت أحاديث البيع فإن البيع يقوم على مادة علمية مرتبة، إذا استطعت أن تستوعب هذه المادة هذا أول شيء، وثانيا أن تحسن ترتيب الأحاديث الواردة فيها. ومن هنا اشترك المحدثون مع الفقهاء، وهذا كل من تتبع كتب العلماء مستفيدا لا ناقدا فإنه سيجد ذلك جليا، أن تجد العالم حينما اختار أحاديث البيوع فإنه يقصد مسائل في البيوع، كلما كان الحديث شاملا لأكثرها كان الاختيار له أولى من غيره. فمثلا أنت حينما تأتي في كتاب البيوع أول ما تبدأ بما يسمى بالمقدمات، بمشروعية البيع أو بيان أنواع البيوع أو مثلا بيان صفة عقد البيع من حيث اللزوم وعدم اللزوم أو بيان الأمر المتعلق بشرعيته، لماذا شرعه الله ولماذا أباحه لعباده، كل هذه الأمور التي هي من المقدمات أو متصلة بالمقدمات. تجد بعض العلماء نبه على سبب اختياره بالتراجم، وهذا يسهل للأئمة الذين هم أصحاب المصنفات في الروايات كالإمام البخاري والإمام مسلم، لم يضع تراجم لكتابه كما هو معلوم، ولكن فقه موجود في الترتيب واختيار الأحاديث، وكذلك أيضا أصحاب السنن، فهؤلاء ترجموا بأبواب وترجموا في ثنايا الأبواب بفروع على تلك الأبواب، كل هذا هو مستنبط من الأحاديث التي ذكروها في الأبواب، ولذلك تجدهم يتفقون في الغالب على أنهم لا يقدمون بابا على باب، فلا يقدمون الأبواب المتعلقة بتصور البيع أو المعاملة، معاملة سواء كانت إجارة أو شركة أو رهنا أو غير أو كانت غير ذلك من المعاملات، لا يقدمون ما كان متصلا بالمقدمات والتصورات على لا يقدمون عليه ما كان من الآثار المترتبة. فأنت مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه أو حتى يقبضه، ما تأتي وتجعل هذا الحديث أول حديث، لأن الذي يبيع الطعام أولا هذه المسألة مبنية على أثر من آثار البيع فلا تكون في المقدمات، ولذلك تجدهم يذكرونها في موضعها الذي يناسبها كأثر من آثار البيع. وكذلك أيضا تجد في أنواع البيوع وشروط البيوع فتجدهم يبدأون بالبيوع التي حرم الله والبيوع التي نهى الله عنها ورسوله، فيقدمونها في المقدمات حتى يقولوا إنما سوى ذلك أحله الله، فبينوا لك محل البيع ومحل عقد البيع، فتجدهم يذكرون هذا الباب في أوائل أبواب. فمن قال إن المحدثين لا فقه عندهم فهو الذي لم يفقه هؤلاء المحدثين ولم يفقه عنهم، فهم علماء أجلاء وضعوا كل شيء غالبا في موضعه، ولذلك تجد التراجم متقاربة والترتيب واحدا، حتى إن بعض السذج من المتأخرين يقول كتب متكررة وأبواب مكررة لأنه لا يفهم. فهذا التكرار المراد به الاتفاق على المبدأ، وهو أن يبدأ بالتصور قبل الحكم. ومن هنا ننبه على هذه الأمور قبل دراسة أحاديث البيع، من أجل إذا جاءت أثناء كنا ننبه عليها في المناسبات، لكن نبهنا عليها تنبيها عاما من أجل إن شاء الله سيكون هذا الدرس فيه عناية بالربط ما بين الحديث والفقه ما أمكن. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا الإخلاص وأن يفتح علينا في ذلك بما يرضيه. المصنف رحمه الله ابتدأ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث حكيم بن حزام، وهذان الحديثان متعلقان بإثبات خيار المجلس في عقد البيع. إذا جئت إلى عنوان الحديثين فهو متعلق بالخيار، لكن المصنف لم يضع عنوانا تفصيليا، وإنما قال كتاب البيوع ثم ابتدأ بالحديث. يلاحظ أن الحافظ عبد الغني رحمه الله اختار، يعني احتاج أن يذكر بعض الأحاديث لا كل الأحاديث، لأنه ملتزم بمنهج الاختصار، وأصعب ما يكون الاختيار للأحاديث إذا كان المتن مختصرا، ولذلك أخصر المختصرات هو أعمقها وأدقها، لأنه سيكون الخيار عنده صعبا أن يختار حديثا ويقدمه على حديث. فتارة يراعي في تقديم هذا الحديث هو جاء في مسألة مشهورة لكن في ذاته يدل على المقدمات في أجزاء من ألفاظ الحديث، فحينئذ يكون الانصراف إلى اختياره أولى، فيكون التنبيه على المقدمات فيه تبعا، والتنبيه على المسألة التي هي أصلا لكنه إنساق وراء استيعاب المادة، بحيث أنه لم يقصد أن تدخل على خيار المجلس مباشرة، وإنما يكون، وهذا من فقهه رحمه الله. إذا نظرت إلى قوله إذا تبايع الرجلان، حديث عبد الله بن عمر الذي استفتح به قال إذا تبايع، حديث حكيم بن حزام البيعان، إذا تبايع أي فعل البيع، فمعناه أن الشريعة تقر على فعل البيع، فجاء حكم البيع الذي هو أول ما يكون في المقدمة بعد التصور. فحينئذ اختار رواية إذا تبايع وقدمها على رواية البيعان. إذا تبايع الرجلان تقول فيه دليل على مشروعية البيع، ثانيا فكل واحد منهما بالخيار، الخيار لا يقع، هذه خذها قاعدة، لا يقع الخيار إلا في عقد صحيح، لا يقع الخيار إلا في عقد صحيح، لأن الخيار كأثر مبني على صحة البيع، فإذا كان البيع من أساسه باطلا فإنه لا ينبني عليه شيء، لكن إذا كان صحيحا نبحث عن الأثر المترتب على صحته. لكن هنا الصحة المراد بها صحة العقد، لاحظ جاء إذا تبايع بمشروعية العقد، ثم لما قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار، لا يكون الخيار إلا بعد ثبوت ماذا؟ صحة العقد. إذن لا بد في عقد البيع من أن يستوفي شروط صحته، فإذا استوفى شروط صحته يرد السؤال هل يلزمان، جاء الأثر على المقدمة مقدمة الأحكام وليس مقدمة التصورات. إذا ثبت أنه صحيح فهل يجب على كل واحد منهما أن يقوم بالأثر المترتب على صحة؟ أنت إذا اشتريت سيارة 10,000 والبيع والشراء صحيح، الأثر أن نقول للبائع سلم السيارة ونقول للمشتري سلم انقد الثمن وادفعه، حينئذ هذا أثر للحكم بصحة ماذا؟ العقد. لكن ما تستطيع أن تقول له ادفع وتقول للآخر سلم إلا بعد أن يكون ماذا؟ عقد البيع لازما، قد لزم الطرفين. أما إذا كان عقد البيع غير لازم فحين نقول هذا جائز، إن شاء سلم وإن شاء لم يسلم، لكن نقول إنه ماذا؟ لازم. إذن هذا العقد، أعني عقد البيع، إذا ثبتت صحته، بمعنى من باب التوضيح، ويلاحظ أننا إن شاء الله سنراعي لمكان بعض الإخوة في اللغة البساطة في التعريف والبساطة في الشرح فتتسع الصدور لهذا، يعني حتى يكون بعض إخواننا يتصورون أكثر. الآن حينما تقول إن العقد لازم، عقد لازم، ما معنى عقد وما معنى لازم؟ هذا حكم يكون على العقود، ونحن الآن نريد أن ندرس عقود المعاملات. فإذا قلت عقد، العقد قائم على الإيجاب والقبول، العقد هو الإيجاب والقبول، هو الصيغة. والصيغة إذا كانت قولية عند من يقول بلزوم القول تصبح خاصة، وعند من يقول القول ليس بلازم ويجوز التعاقد بالأعمال إذا دلت على ما تدل عليه الأقوال مثل بيع المعاطاة، فحينئذ الصيغة ليست بمتعينة. لكن نحن نبحث في الصيغة لأنها الأساس، في خلاف في التعامل بالأفعال، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في بيع المعاطاة إذا يسر الله. لكن الصيغة هي الإيجاب والقبول. إذا الإيجاب أن يقول بعت، والقبول أن يقول المشتري اشتريت، فإذا قال له بعتك سيارتي هذه 10,000 فهذا إيجاب بالبيع، وإذا قال الآخر قبلت شراءها 10,000 فهذا قبول لذلك الإيجاب. إذا وقع هذا الإيجاب ووقع هذا القبول تم العقد، تقول هنا عقد بيع. فإن كان واردا على بيع فعقد بيع، وإن كان واردا على إجارة، أجرتك هذه العمارة هذه السنة 100,000 قال قبلت، إذن عقد إجارة. زوجتك بنتي فلانة 5,000 مهرا قال قبلت نكاحها، فحينئذ يكون عقد نكاح. إن ورد على البيع فبيع، وإن ورد على الإجارة فإجارة، وإن ورد على الشركة فشركة، إلى آخر. إذن هذا الإيجاب والقبول إذا تم مستوفيا للشروط المعتبرة، الشروط المعتبرة للصيغة في دلالتها وما تضمنت، فإنه حينئذ تقول هذا عقد صحيح. طيب، أنت حينما تقول هذا عقد صحيح يسمى عند العلماء شروط صحة العقد، بمعنى الشروط هي العلامات. فكل فقيه قبل أن يقول هذا البيع صحيح، هذا العقد عقد البيع صحيح أو عقد النكاح صحيح، ينبغي أن يجد العلامات والأمارات التي نصبها الشرع وأقامها للحكم بصحة هذا العقد. إذن عندنا الإيجاب والقبول، إذا انصب على بيع فبيع، وإذا انصب على إجارة فإجارة. طيب، هذا الإيجاب والقبول إذا انصب على تم بالصفة المعتبرة، فتارة يكون هذا العقد الذي هو الإيجاب والقبول ملزما للطرفين فيسمى بالعقد اللازم، وسنبين معنى اللزوم، وتارة يكون غير ملزم للطرفين فيقال هذا عقد جائز، وتارة يكون ملزما لأحد الطرفين جائزا في حق الطرف الثاني، فحينئذ تقول هو لازم في حق الجاعل وجائز في حق العامل في الجعالة. فإذا إما أن يكون لازم للطرفين أو غير لازم لهما، أو يكون لازما لأحدهما دون الآخر. إذا كان لازما للطرفين مثل البيع، إذا قال بعتك وقال الآخر اشتريت وتمت الشروط المعتبرة والصوفية الشروط المعتبرة للحكم بصحة هذا التعاقد، فإنك تقول للبائع لزمك دفع المثمن، ونقول للمشتري لزمك دفع الثمن. إذن هذا لازم. إذا قلت لازم فمعناه العقد اللازم هو الذي لا يملك فيه أحد الطرفين فسخه دون رضا الطرف الثاني. العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الثاني، تقول هذا لازم. فمثلا لو قال له بعتك هذه السيارة ب10,000، قال قبلت وتفرقا والبيع مستوف لجميع الشروط المعتبرة، فإننا نقول إنه لازم لمن؟ للطرفين، للبائع وللمشتري. ولو قال أجرتك الإجارة عقد لازم أيضا للطرفين، فتقول يلزم المؤجر والمستأجر. النكاح لازم للزوج ولازم لولي الزوجة والزوجة. إذن هذه كلها عقود ماذا؟ لازم، لا يملك أحد الطرفين فسخة. فلو أن البائع قال بعد التفرق أنا لا أريد هذا البيع، ما أريده، دائما يقابل لزوم الفسخ، قال أنا أريد أن أفسخ، الذي اتفقت معك إياه اعتبره كأنه لم يكن، نقول لا، ليس بيدك ذلك، ليس بيدك ذلك. لاحظ أنه طرف واحد. هذا معنى قولهم إن اللازم لا يملك أحد الطرفين فسخة دون رضا الطرف الثاني. ولو قال أجرتك هذه العمارة ب100,000 فقال قبلت وتم عقد الإجارة، فقال صاحب العمارة أنا رجعت عن تأجيري بعد لزومها، نقول ليس لك ذلك إلا برضا الطرف الثاني. هذا بالنسبة للازم للطرفين أن يكون عقدا جائزا. لو أن شخصا قال لآخر أنه يريد أن تصدق عليه ب10,000، قال قبلت صدقتك ثم امتنع، ما على المحسنين من سبيل، لا يلزم الذي أوجب وقال سأعطيك 10,000 أن يدفع، ولا يلزم الذي قال قبلت أن يقبل العشرة، من حق أن يقول قبلت ثم يقول لا ما أريد أن أخذها، سيغنيني الله من فضله. إذن الصدقة، القرض، هذه كلها ماذا؟ جائزة من الطرفين. لازم من أحد الطرفين، جائز من الطرف الثاني، مثل الجعالة، لكنها تصير لازمة لأحد الطرفين بشرط، إذا بدأ العامل بالسعي وراء الشيء الذي مثلا الجعالة تعرفونه، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا عقد جعالة. عقد الجعالة الفرق بينه وبين الإيجار أنه لا يحدد المبلغ والجعل في لقاء العمل، ولا يستحق العامل في أجزاء العمل كالإيجارة، فإنها تكون بالشهر باليوم بالعمل، لو فسخها في منتصف يستحق بقدر عمله، هذه في الإيجارة. لكن في الجعالة ما يستحق حتى يأتي بالعمل ماذا؟ تاما كاملا. ولذلك مما يلاحظ في الرقية، وهذه من الفوائد، أن البعض يفعل بها مثل ما يفعل في الإجارة، فيفتح له مكتب للكشف على المريض ثم تحديد ما به ثم بعد ذلك كل جلسة بكذا، لا، لأنهم قالوا اجعلوا لنا جعلا، الحديث الصحيح، وهذا الجعل لا يستحق إلا بعد الشفاء التام، ونبه الفقهاء على هذا، ولذلك جعلوا الرقية من باب ماذا؟ الجعالة، ولم يجعلوها من باب الإجارة، والشفاء فيها لا يمكن أن ينضبط كأعمال الإجارة، لأن المراد أن تنصف الشريعة وتعطي كل ذي حق حقه. فالمقصود لو أن شخصا قال من وجد لي قلمي الضائع أو بطاقة الضائعة أو سيارة الضائعة أو ولد الضائع أعطيه 10,000 ريال، فإنه في هذه الحالة لو قام رجل وبحث ووجد، فإن الواجب على من؟ على الجاعل أن يدفع الجعل لمن؟ لمن وجد. لكن هل يلزم الذي وجد أن يأخذ؟ لو قال ما أريد، أريد الأجر على الله، إذن هو لازم لأحد الطرفين دون الطرف الثاني. ومن هنا العقود، منها ما هو لازم للطرفين، ومنها ما هو جائز للطرفين، ومنها ما هو لازم لأحد الطرفين جائز في حق الطرف الثاني. إذا ثبت هذا فإن هذا اللزوم يشترط فيه والحكم به أن يحصل الافتراق بين المتعاقدين، فلا نلزم بالبيع في مذهب جمهور العلماء إلا بعد افتراق المتعاقدين. ومن هنا هذا الحديث متعلق بمسألة من المسائل المترتبة على عقد البيع، وعقد البيع يعتبر من مقدمات المعاملات، معاملة البيع. ومن هنا يرد السؤال: ما الدليل؟ ما دمت تقول إن البيع لازم، ما الدليل على أنه لازم؟ نقول الدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وبناء على ذلك دلت الآية الكريمة على وجوب وفاء المتعاقدين بما تعاقدا عليه بأمر الله سبحانه وتعالى. وجاءت السنة تقيد هذا الإطلاق وتجعله في حال ماذا؟ إذا حصل الافتراق بين المتعاقدين في البيع، في عقد البيع، وما في حكمه. وبناء على ذلك فإننا لا نحكم بلزوم عقد البيع إلا بأمرين: الأمر الأول صحة العقد، يكون العقد ماذا؟ عقد البيع صحيحا، لأن الخيار لا يثبت إلا في عقد صحيح. والأمر الثاني أن يفترقا، فإذا افترقا فحينئذ يحكم بلزوم البيع، ويكون الخيار قد ارتفع لقوله عليه الصلاة والسلام: فقد وجب البيع. فقد وجب، وجب في لغة العرب الوجوب يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار، بمعنى أنه استقر في ذمتيهما إذا كان البيع على الذمة، أن يفي كل واحد منهما بما التزم للطرف الثاني. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت واستقرت على الأرض. فلما قال فقد وجب البيع يعني ثبت، وإذا ثبت يعني أصبح لازما لكل من المتعاقدين. المتعاقدان هما ركنان من أركان البيع، وبعضهم يجعل أركان البيع 3 التي هي العاقدان والصيغة والمحل. العاقدان هم البائع والمشتري، والصيغة الإيجاب والقبول، والمحل الثمن والمثمن. بعضهم يجعل البيع كله ركن واحد وهو الصيغة. الصيغة يقول لأن الصيغة التي هي الإيجاب والقبول إذا قلت إنها موجودة فمعناه أنه وجد متكلم بهذه الصيغة، فوجد عندنا بائع وعندنا مشتري. وإذا قلنا إن الصيغة موجودة فمعناه أن هناك محل وردت عليه الصيغة وهو الثمن والمثمن. وبناء على ذلك فهذا الحديث هو متعلق بمقدمات البيع في الأحكام التي تتعلق بعقد البيع. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر قبل حديث حكيم بن حزام، وحديث عبد الله بن عمر يقدم من ناحية السند ومن ناحية المتن، كل منهما في الصحيحين وثابت، لكن المصنف رحمه الله قدم حديث عبد الله بن عمر لأنه من جهة السند أثبت. فالسلسلة الذهبية: مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه وإن كان الأقوى والأنسب يعني من باب الدقة سلسلة ذهبية في كل راو بحسبه، فنجعل في عبد الله بن عمر السلسلة الذهبية هي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وثبت بها حديثنا. فهذا الحديث ما اتفق عليه الشيخان، ولذلك لما حصل النقاش فيه قال بعض العلماء إن الذي اتفق عليه الشيخان، وهي مسألة معروفة، هل الذي اتفق عليه الشيخان يفيد القطع أو يفيد الظن، وإن كان طبعا محل الخلاف في غير المتواتر، أما المتواتر فكلهم متفقون على أنه حتى ولو كان في غير الشيخان مدى أنه صحيح ومتواتر فإنه يفيد ماذا؟ القطع. ولذلك ثم من الحديث ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر، كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صاحبه، هذا سواء في الصحيحين أو غير الصحيحين. لكن إذا كان الحديث في الصحيحين قال بعض العلماء إنه يكون مفيدا للقطع كالمتواتر، ما أسندا يظن أو يقطع به إن لم يكن تواترا فلتنتبه. ما أسندا يعني الشيخان، يظن أي هل هو ظني أو يقطع به أو يحكم بكونه قطعيا إن لم يكن تواترا، تحديد لمحل الخلاف، أي محل الخلاف في حالة ما إذا لم يكن متواترا، أما إذا كان متواترا فالكل متفق على أنه يفيد القطع. قدم حديث عبد الله بن عمر لهذا المعنى في السند. وثانيا أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ذكرنا في قوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان، تبايع تفاعل يدل على فعل الشيء، فقلنا تقاتل التخاصم، فهذا يدل على وجود فعل المقاتلة وفعل المخاصمة، إذن هذا يدل على مشروعية فعل البيع كما ذكرنا. إذا تبايع الرجلان، تبايع طبعا هنا من باب التغليب، وكل منهما البائع والمشتري، واللي عندنا بائع وعندنا مشتري، لكن كل منهما بائع من وجه، مشتر من وجه آخر، فالذي يقول لك أبيعك سيارتي هذه ب10,000 هو بائع للسيارة باذل لها في مقابل 10,000، وأيضا مشتري ل10,000 بمعنى آخذ لها في مقابل السيارة، فإذا هو بائع من وجه، مشتر من وجه آخر. ومن هنا يقولون إنه يصدق أن تصفهم بكونهما متبايعين، وقال بعض العلماء إنه من باب التغليب كالقمرين والعمرين والبدرين، هذا من باب ماذا؟ التغليب. وإلا فالأصل أن المراد البائع كبائع والمشتري كمشتري. إذا تبايع الرجلان، سمي البيع بيعا قيل من الباع، لأن كل من المتعاقدين كل واحد منهما يمد باعه للآخر، إما بالثمن إن كان مشتريا أو بالمثمن إن كان بائعا. إذا تبايع الرجلان، هل البيع خاص بالرجال؟ الجواب لا، فحينئذ لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الألفاظ؟ قال بعض العلماء إما أن يقال خرجت مخرج الغالب، وحينئذ إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وحينئذ لا نقول أنه خاص بالرجال، ولم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن البيع حلال للرجال فقط، وإنما خرج مخرج ماذا؟ الغالب، أن الذي فعلا الذي يتبايع غالبا هم الرجال. وقيل هو قصد الرجال، والنساء والرجال في أحكام الشرع ماذا؟ سواء، لقوله عن النساء إنما هن شقائق الرجال، فإما هذا أو هذا. إذا قلت إنه خرج مخرج الغالب تقول لا مفهوم له، هذا معنى قول الشراح لا مفهوم له، يعني لا تلتفت إلى قوله الرجلان، لم يقصد الرجل النبي صلى الله عليه وسلم جنس الرجال أو تخصيص البيع بجنس الرجال، هذا معنى قول لا مفهوم لقوله الرجلان. إذا تبايع الرجلان فيه وجهان، قال جمهور العلماء هذه الجملة إذا تبايع الشرطية، إذا تبايع الرجلان المراد أنهما فعل البيع، إذا قلت إنهما فعل البيع فمعناه أنه تم الإيجاب والقبول، وبعبارة أوضح معناه أن البائع حدد السعر للمشتري والمشتري قبل هذا التحديد وأوجب البائع وقبل من؟ المشتري، بمعنى أنه تبايع الرجل، يعني وقع البيع بينهم. هذا في الحقيقة كمسلك أصولي تقول هو الظاهر، لأن كما قلنا أنك إذا قلت تبايع البيعان المتبايعان، هذه البيعان ما في شك أن الأسماء هذه أسماء تدل على فعل، وإذا كان الاسم أو المصدر يدل على فعل فإنه لا يطلق هذا الاسم إلا بعد وجود الفعل، لا يطلق هذا الاسم إلا بعد وجود. من هنا يقوى مذهب من الجمهور أن المراد أنهما تبايعا حقيقة، وأنه قد وقع البيع منهما حقيقة. إذا قلت إنه في قولي إذا تبايع الرجلان المراد به أنهما فعل البيع ووقع البيع وتمت صيغة البيع والعقد تام بينهما، فحينئذ هذا هو الظاهر، فيكون قوله إذا تبايع الرجلان. نعم اقرأ. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. فكل واحد منهما بالخيار مبني على وجود ماذا؟ اللزوم في الأصل، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا اللزوم يتأخر. فكل واحد منهما بالخيار، فجملة فكل واحد منهما بالخيار مرتبة على وجود ماذا؟ عقد البيع. وبناء على ذلك تقول إن عقد البيع وما يقاس عليه بالمعنى كالإجارة يثبت فيه الخيار في العقد ما دام أنهما لم يفترقا، ما دام أنهما لم يفترقا. إذن يكون قوله فكل واحد، لما قال كل واحد دل على أن الخيار للطرفين للبائع وللمشتري. وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام فكل واحد منهما بالخيار، هذا من الخيار الشرعي، هناك خيار وضعي وهناك خيار شرعي. الخيار الوضعي الذي يضعه المتعاقدان فيشترطه أحدهما على الآخر، أو يشترط كل واحد منهما على الآخر. يقول مثلا البائع بشرط أن أسلمك هذه السلعة غدا، ويكون مما يجوز به التأجيل. ويقول المشتري بشرط أن تكون على صفة كذا وكذا، فإذا هذا اشترط وهذا اشترط، لكن كل هذه الشروط وضعية وضعها المتعاقدان أو وضعها أحد المتعاقدين. فإذا هذه الخيارات منها ما يكون بحكم الشريعة، مثلا خيار المجلس هذا حكمت به الشريعة وأثبتته كحق مستحق. إذا قلت ثبت الخيار دائما اربط الخيار بجواز الفسق، لأن عندك لزوم، فيكون من حقي أن يخرج من هذا اللزوم بماذا؟ بفسخ العقد. إذا قلنا له الخيار دائما تضع كلمة تساوي كلمة، إذا قلنا له الخيار معنى له الفسخ وله حق الرجوع سواء كان بائعا أو مشتريا. بناء على ذلك هذا الحق الذي هو حق الفسخ وحق نقض العقد والرجوع عنه ليس من أحد الطرفين عن الآخر، وإنما هو بحكم الله سبحانه، فهو خيار شرعي. وإذا قال فلا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، فإذا معناه أنه تعبدي حكم به الشرع، تعبد الله به، ليس بأمر مثلا من عندنا نحن نضعه، يضعه المتعاقدان أو أحد المتعاقدين. فكل واحد منهما بالخيار، الخيار تارة يكون لأحد الطرفين على الآخر، مثل خيار العيب إذا كان مثلا في السلعة، أو كان وقد يكون في الثمن. خيار في الغالب العيب أن يكون في حق من؟ المشتري. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الذي حديث به هريرة وهو أصل عند العلماء في خيار العيب، من اشترى شاة فوجدها مصراتا فهو بخير النظرين، لاحظ له حق الخيار، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر ردها، معناه فسخ ماذا؟ العقد. فهنا في الغالب يكون ممن؟ من المشتري للمشتري. وكذلك أيضا يكون في الصفات المشترطة التي يشترطها المشتري على البائع، وقد يشترط البائع على المشتري في الثمن شيئا، ويقول أريد من نقد كذا، أو النقد يكون بصفة كذا، أو يكون عاجلا أو مؤجلا بقدر 5 سنين أو 3 سنين أو شهرا. فإذا عندنا الخيار يأتي على أحوال، لكن هنا الخيار حكم به الشرع، فهو خيار وضعه الشارع للمتعاقدين. هذا الخيار وضعه الله في عقد لازم. لاحظوا من باب الفائدة، وسيأتي إن شاء الله سنتكلم على يمكن إذا أراد الله بشيء من التفصيل عن هذه المسألة في موضع آخر. من باب الفائدة، العقود تارة يقصد بها الغبن، عقود المعاوضات. إذا أحد ما هي عقود المعاوضات؟ عقود المعاوضات أن يجعل الشيء عوضا عن شيء أو بدلا عن شيء. تقول له بعتك سيارتي هذه ب10,000، فإذا السيارة عوض عن 10,000، و10,000 عوض وبدل عن السيارة. هذا يسمى عقد ماذا؟ المعاوضة. زوجتك ابنتي فلانة ب10,000، هذا أيضا عقد معاوضة. إذن كل عقود المعاوضة تارة منها ما يقصد به الغبن، ومنها ما يقصد به الرفق، ومنها ما يقصد به مجموع الأمرين. عندنا ما يقصد به الغبن. ما معنى عقد معاوضة يقصد به الغبن؟ الآن في البيع، لما يأتي شخص ويقول لك بعتك سيارتي هذه ب10,000، ستقول لا بل ب9,000، فمعناه أن هناك 1,000 ريال بينكما. إما أن يغبن البائع بها المشتري فتكون في طرفه، وإما أن يغبن المشتري بها البائع فينقصها من حقه. إذن هذا عقد البيع المماكسة، فيه في الثمن والمثمن قائم على الغبن. كذلك في الإيجارة، لو قال له أجرتك داري هذه سنة أو عمارتي هذه سنة ب10,000 ريال، قال لا بل ب9، نفس الحكم أن هناك 1,000 ريال. لو قال أجرتها لك ب1,000 ريال، قال ب500، معناها 500 ريال. لو قال ب500 ريال، قال لا بل ب400، إذن 100 ريال. إذن هناك نسبة في الثمن يريد أحدهما أن يغبن الآخر فيها. قال له أجرتك داري هذه ب10,000 سنة، قال لا سنة وشهرا، إذن يريد أن يغبنه في الشهر، أجرة الشهر، وهكذا. إذن هذا العقد، عقد البيع والإجارة، من عقود التي يقصد بها ماذا؟ الغبن. هناك عقود يقصد بها الرفق. قال له وهبتك سيارتي هذه، قال قبلت، وهبتك هذا عقد قبلت، ثم ذهب وحرر له شيكا، أو أعطاه مزرعة، أو أعطاه أرضا مقابل هديته. وهذا يقع مع أشراف الناس، وإلى عهدنا الناس الذين لهم مكانة، يأتي الضعيف الذي يستحي أن يقول له أعطني فيعطيه هدية، وهذه الهدية يقصد بها الثواب. فالهبة والهدية التي تسمى هبة الثواب هي معاوضة بين الطرفين. لكن لما يعطيها الهدية، يعطيه الآخر هدية أحسن منها، لم يقصد أحدهما غبن الآخر، وإنما قصد الرفقة. فهذا من عقود المعاوضة التي يقصد بها الرفق. وهذا النوع من الهبات حرمه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي الهدية تريد أكثر منها، لأنه ما يفعلها يعني، وذلك ترفع عنها. هي محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأحكام التي اختص بها عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كان معروفا. فهذا النوع يسمى بهبة الثواب، وله أحكام خاصة يختلف فيها عن أحكام الهبة الأصلية، لأن الهبة الأصلية ليس فيها معاوضة، وهبة الثواب فيها معاوضة، ولذلك يرد السؤال في حكم العيب فيها، ويرد السؤال في حكم إذا ثبت استحقاق الغير لها، إلى غير ذلك من الأحكام التي تختص بها. لكن هذا النوع هو في الحقيقة يقصد به الرفق، لا الذي أعطى القليل ولا الذي أعطى الكثير، يريد الرفق. إذن هذا النوع يقصد به الرفق. تارة يجمع العقد بين الأمرين، بين الرفق وبين الغبن. فمثلا لو قال له شاركني ب10,000 واتفق على شركة مفاوضة على أن يدفع كل منهما رأس مال بكذا فقبل، فحينئذ إذا قبل قال أحدهما أنا لي الثلثان من الربح، قال الآخر بل لك الثلث بل لك النصف، قال لا أنا أريد الثلث. إذن معنى ذلك أن السدس محل ماذا؟ الغبن. إذن هو عقد غبن من هذا الوجه في قدر الربح. كذلك أنت تنظر إليه كعقد، وإلا قد يقع بالمناصفة وليس فيه غبن، لكن تنظر إلى أنه يجوز أن يشترط ربحا أكثر من صاحبه، فإذن هو عقد ماذا؟ غبن من هذا الوجه، في مجال للغبن. فأنت لما تقول للشخص لي ثلثاء الربح، لي 3/4 الربح، هذا غبن، أنه يفوت عليه حظ المساواة، حظه في المساواة، هذا غبن من هذا الوجه. هو عقد رفق من وجه آخر، لأنه حينما قال له شاركني ب10,000 إن ضمت 10,000 من هذا مع 10,000 مع هذا فقوي المال، فرفق كل منهما بصاحبه وقوى وما حاله في البيع وفي ما يكون من الشركات من أعمال، وبناء على ذلك هو عقد رفق من وجه وغبن من وجه، فصار جامعا بين المعنيين. من باب الفائدة، عقود، لماذا قدمنا بهذه المقدمة؟ إذا كان العقد عقد غبن، لاحظ قائم على الغبن، فانظر حكمة الشريعة أنها جعلت الخيار فيه، جعلت الخيار فيه لأن الغبن موجود فيه، فأعطت المتعاقدين وقتا للتفكير، هو مجلس العقد. لأنه ربما أحببت السيارة وربما أحببت الأرض وربما فاجأك بالبيع فتبادر وتقول قبلت، ثم تندم وتتذكر أن عندك حقوقا أو عليك حقوق، أن عليك حقوقا أو عليك التزامات، فجعلت الشريعة في هذا العقد الملزم للطرفين خيارا. ولذلك العقود الجائزة ما يكون فيها خيار، هي في الأصل جائزة، لكن لما كان هذا العقد قائم على الغبن وقائم على المماكسة وفيه مخاطرة، جعلت الشريعة للمتعاقدين حظا من الوقت يستطيع أن يستدرك فيهما المستعجل ما استعجل فيه مما فيه ضرر عليه، لأنه لا يفسخ البيع ولا يرجع عن البيع إلا إذا ثبت أن عليه ضررا فيه، لأنه لا يمكن إذا كان البيع من حظك ما يمكن أن ترجع، ولكن ترجع متى؟ إذا خشيت وتذكرت أن هناك ضررا. ومن هنا قدمنا بمقدمة العقود التي فيها غبن محض، والعقود التي تجد العقود التي فيها الرفق شروط الشرع فيها يسيرة، وتجد أمر الإلزام فيها أصلا غير وال، عقود جائزة. الشركة من حق المتعاقدين أي واحد منهم في أي وقت يقول فسخت الشركة تنفسخ، فتجد شروطها من باب دراسة باب المعاملات، فتجد الشروط الشرعية في النوع الأول من العقود، وهي العقود اللازمة من العقود المبنية على الغبن، تجد الشروط فيها شديدة. لماذا؟ لأن الشريعة لا تريد لأحد أن يأكل مال أخيه بدون حق، ولا تريد أن تكون التجارة سببا لإفساد القلوب وحصول فتنة الشحناء والبغضاء. ومن هنا جاء خيار المجلس بحكم الله رفقا بالبائع ورفقا بالمشتري. رفقا بالبائع لأنه ربما جاءك شخص فجأة وقال لك بعني بيتك بمليون، فأنت لما تنظر إلى المليون إلى القيمة تقول قبلت، ولكن حينما تتذكر أنك ستريد أن تشتري بيتا آخر وأنه لا يمكنك ذلك وأن قد تضيق عليك الأمور فأعطاك الشرع حظا، ولذلك قال لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل حتى لا يظلم، لأن الشريعة جعلت هذا تداركا للضرر ودفعا لمفسدة الأذية إذا ثبت أن هذا العقد في هذه. فسبحان الحكيم العليم. والفقه إذا فهمت وعلمت مراد الله عز وجل من المعاملة تزداد إيمانا وتوحيدا، ولذلك هو طريق لليقين، طريق للإيمان، ولذلك جعل الله الأحكام يرضاها ويشهد بحسنها أحكام الشريعة لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أهل اليقين الذين أيقنوا بأنه لا أحكم من الله ولا أعدل من الله ولا أتم من حكم الله وكلمة الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من العقود عقد البيع جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخيار دفعا للضرر، فقال عليه الصلاة والسلام فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، ما لم يتفرقا. قلنا إذا تبايع الرجلان منهم من حمله على الحقيقة بمعنى فعل البيع ووقع البيع، وهذا هو قول جمهور العلماء كما سيأتي، قال به من أئمة السلف سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ومكحول وطاووس، وقال به الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المحدث الفقيه، والإمام الأوزاعي فقيه الشام، وكذلك الشعبي، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، يعني أكثر العلماء على هذا، لكن لا يقال الجمهور إلا بتغليب الظاهرية وأهل الحديث إذا قلنا بمجموع المذاهب، لكن إذا نظر إلى الأئمة الأربعة فالمسألة متساوية ما بين الشافعية والحنابلة من وجه والحنفية والمالكية من وجه آخر. الوجه الأول الذي ذكرناه هو مذهب من يقول بإثبات خيار المجلس إذا تبايع، أي أنهما فعل البيع ووقع منهما تاما بصيغته. الوجه الثاني أن قوله إذا تبايع الرجلان أي ترادا فما زال في مرحلة السوم، بمعنى إذا تساوم الرجلان فقال أحدهما بعتك سيارتي مثلا دابتي بعشرة، فقال الآخر لا بل بتسعة، فيقولون إن ما داما يتفاوضان ما داما متفاوضين فإنهما بالخيار حتى يثبتا على قيمة واحدة. على هذا المذهب لم يقع عقد البيع بعد، لأنه لم يتم القبول، وقع الإيجاب لكن لم يتم ماذا؟ القبول، أو يقع بينهما تراد في السعر. فعلى الأول إذا تبايع الرجلان أي وقع منهما البيع، وعلى الثاني إذا تبايع الرجلان يعني إذا تفاوضا على البيع وتساوما ولم يحددا قيمة معينة، فحينئذ الأول هو الحقيقة والثاني هو المجاز، لأن تسمية المتبايعين باعتبار ما يؤول إليه أمرهما هذا من باب إيش؟ التجوز، لأنه لا تسمي بالمتبايع إلا لمن تبايع حقيقة، وبناء على ذلك المذهب الأول أقرب إلى الحقيقة من المذهب الثاني إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. نعم. ما لم يتفرقا، كل من واحد منهما بالخيار. الخيار ما هو؟ الخيار أن يجعل للمتعاقدين أو أحدهما حق النظر في إمضاء العقد أو فسخه، أن يجعل لأحد المتعاقدين أو هما معا حق ماذا؟ النظر في إمضاء العقد أو فسخه. وبناء على ذلك إذا قلت خيار مجلس بمعنى أن حق فسخ العقد مؤقت بالمجلس، وإذا قلت خيار العيب معناه أن الخيار هذا لا يثبت إلا إذا وجد العيب، وإذا قلت خيار التدليس فمعناه أنه لا يثبت إلا إذا ثبت أنه دلس في الثمن، أو خيار التخبير الثمن أيضا هو تابع لمعنى خيار التدليس، ويعتبر عند بعض العلماء نوعا من أنواع، أو خيار الشرط. فإذا قلت خيار الشرط معناه أنه خيار مبني على شرط من أحدهما أو منهما. فإذا قلت مثلا أشترط أن يكون هذا البيت على صفة كذا وكذا، أشترط أن تكون السيارة على صفة كذا وكذا، فأنت ملزم وهو ملزم بالبيع على هذا الشرط إذا تحقق هذا الشرط. فلو وجدت السيارة على غير هذه الصفة كان لك حق الرجوع، إذن كان لك خيار الرجوع، كان لك خيار الفسخ أو حق الفسخ. إذا قلت كان له حق الفسخ فمعناه ثبت له الخيار. إذن هذا كله تعطيه الشريعة إما كأصل مثل خيار المجلس، أو يكون بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزامه كما في خيار التدليس، خيار العيب. نعم. ما لم يتفرقا وكانا جميعا، ما لم يتفرقا. القول الذي يقول إن التفرق بالأبدان، الذي قلنا أنه مذهب الشافعية والحنابلة، يكون التفرق عندهم هنا تفرق بماذا؟ عن المجلس. ويؤكده قوله وكانا جميعا، لأن المراد به الاجتماع. ولكن عند أصحاب القول الثاني يقولون ما لم يتفرقا، التفرق هو الفصل. فإذا قال أبيعك بعشرة قال بتسعة، ما زال هناك تردد، انفصل حينما يقول قبلت بتسعة أو يقول قبلت بعشرة، فحينئذ فصل هذا التردد وقطع وتم البيع. على هذا يكون افتراق في الأقوال. ما جوابهم على قوله وكانا جميعا؟ قالوا الحديث مضطرد وله روايات عديدة، فهذا من تصرف الرواة، هذا من تصرف الرواة. الراوي بعض الأحيان يأتي يعبر بالمعنى فيعبر بما يعتقده ويراه، وبناء على ذلك قالوا إن عندهم من أجوبتهم أن الحديث له، والحقيقة ليس بمضطرب الحديث، حديث حتى ألفاظه هو حتى ولو وجد فيه التعبير فهو من باب التعبير بالمعنى المحتمل، والتعبير بالمعنى جائز. ولذلك مذهب جماهير علماء الحديث أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى إذا تحققت شروط تلك الرواية، ومنها أن يكون المعنى غير، أن يكون العدول عن اللفظ الأصلي لا يخل بمعناه، فإذا كان مخلا بمعناه رد. هنا لم يخل بالمعنى، هو أخذ على الظاهر أو فسر على الظاهر، هذا لا يعتبر ماذا؟ من الاضطراب المؤثر أو الإخلال. ولذلك من أدلتهم على جواز الرواية بالمعنى اختلاف الأحاديث في الحادثة الواحدة، خطبة حجة الوداع جاءت بمعان وألفاظ مع أنها خطبة واحدة، فهذا يدل على، وبعضها مرفوع عن الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يؤدون بالمعنى، فهم أهل اللسان وهم أعرف بالبيان، بالمقصود بالبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعرف بمشاهد التنزيل وكانوا فيها، وأعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فالمقصود أن قوله وكان جميعا يرجح أن الافتراق بالأبدان. نعم. أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، أي يقول له اختر، هل تختار أن تمضي أو تفسخ؟ قال اخترت أن مضي، فحينئذ انقطع الخيار. قطع الخيار هذا يسمى قطع الخيار. فلما جعل الشرع للمكلف أن يختار نقول إن هذا الخيار له فيه الخيار، لأنه في بعض الأحيان تكون مستعجلا وتقول يا أخي تريد السلعة أو لا تريدها، يعني أخبرني هل تختار إمضاء البيع أو فسخه؟ لماذا؟ لأنك تريد أن تأخذ الثمن وتقضي مصالحك. فإذا ما زال على الوضع هذا ما يحل له أن يفارق خشية ثقيلة، فيقول له اختر، إن شئت اخترت الإمضاء أو اخترت، ما ظلمه، قال اخترت الإمضاء فحينئذ يتم البيع، قال اخترت الفسخ فحينئذ يفسخ البيع، ما لم يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. فإن خير أحدهما الآخر قال اخترت إمضاء السلعة، فحينئذ، لأنه الإشكال طبعا هو إذا قال اخترت، طيب هل يلزم الثاني الذي خيره؟ أصح الوجهين أنه يلزم، لأنه قالوا ماذا تختار، وبناء على ذلك إذا اختار إمضاء البيع لزم البيع للطرفين، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فتبايعا على ذلك يعني اختار الإمضاء، فقد وجب بالتحقيق، وجب بمعنى ثبت البيع، بمعنى أنه حينئذ انتهى الخيار وانقطع. إذن ينقطع الخيار إما بالافتراق وإما بالتخيير، فيختار إمضاء البيع فحينئذ ينقطع الخيار للطرف للطرفين في أصح قولي العلماء. وسنتم إن شاء الله الحديث على مسائل هذا الحديث في المجلس القادم غدا إن شاء الله. كم باقي على ذلك؟ أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا السائل يقول اشهدوا الله على محبتكم، ثم يقول إذا خرج المأموم فارق المأموم الإمام في الركعة الثانية فهل تعتبر هذه الركعة هي الأولى بالنسبة للمأموم ويقوم لإتمام صلاته بعد تسليم الإمام اجتنابا للفتنة حفظكم الله وبارك الله فيكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحبك الله الذي أحببتني فيه، وأشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أخي الكريم، إذا فارق المأموم الإمام، إذا وقع من الإمام ما يجيز للمأموم المفارقة، مثل أن يخل بركن من أركان الصلاة فينبه المأموم فيصر على هذا الإخلال في ركن الفاتحة مثلا، أخطأ خطأ محيلا للمعنى فقال صراط الذين أنعمت، فرد عليه، الواجب عليك ترد عليه، تقول صراط الذين أنعمت، فإذا أصر على خطئه تنوي مفارقته. إذا نويت المفارقة فهناك حالتان، الحالة الأولى أن تتم لنفسك فتعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى، فإذا كنت قد صليت معه ركعة في الفجر تتم ركعة واحدة، وبناء على ذلك الركعة الأولى لا تلغى، والصلاة السابقة ما ابتدأته من الصلاة لا يلغى. فإذا كان الأول تاما كاملا فلا إشكال، لكن يقع الإشكال فيما إذا طبعا من حيث الأصل إذا تبين له الخطأ في الركعة الثانية، أما لو كان الإخلال مشتركا ما بين الأولى والثانية وصحح قراءته في الأولى وأخطأ في الثانية، فهل تفسد الركعتان؟ بناء على أنه يكون أميا، والصلاة وراء الأمي لا تصح إلا بمن كان مثله أو دونه، هذا فيه تفصيل في المذاهب في مسألة إمامة الأمي، لكن من حيث الأصل كما ذكرنا إذا ثبت هذا فإنك تفارقه، إما أن تكون مفارقتك له توجب الفتنة، مثل إذا صليت لوحدك تتم لوحدك حصل سوء الظن بك وحصل ضرر عليك، فحينئذ توافقه في الأفعال وتخالفه في النية ما تتابعه، فتبقى قائما معه هو يقرأ ما تيسر، فأنت تقرأ الفاتحة لنفسك وما تيسر، فإذا كبر راكعا كبرت راكعا في وقت ركوعه لا مؤتما به في الركوع، فانتبه، لأن البعض إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، لأنك منفرد، والمفروض أنت الذي تقول سمع الله لمن حمده ربنا، أن هذا واجب فما تتركه، لأنه يقع من بعضهم إذا فارق. حصلت لي مرة بس لطف الله وانتبه، أنه بحكم أنك أنت مع الإمام، فهذه لأنها أحوال نادرة وأنت متعود على إجابة الإمام ومتابعته، فتنوي مفارقته في النية وموافقته في الصورة والفعل، فتقرأ الفاتحة لنفسك وتقرأ أذكار الأركان لنفسك ثم تسلم بسلامه، وصلاتك تامة ولا يلغى من صلاتك السابقة إلا إذا كان فيها ما يوجب الإلغاء، والله تعالى أعلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.